بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ده الدرس الثالث من دروس هذه السلسلة، سلسلة لازم تتحرر. و السلسلة دي مهمة قبل رمضان ومهمة في حياتنا عموما، يعني المعاني اللي بنتكلم فيها، احنا مركزين نتكلم في معاني لازم تتحرر منها قبل رمضان، لأنها لها تعلق برمضان. يعني لو ما تحررتش منها هتؤثر عليك في رمضان وكذلك في حياتك. خلاص، اتكلمنا في أول درس عن التحرر من الغفلة، الدرس الثاني التحرر من التفاهة، وده الدرس الثالث، وعاوزين نتكلم فيه عن معنى مهم جدا جدا جدا، وهو معنى التحرر من سلوك القطيع. خلاص، هو سلوك القطيع يتكلم عنه علماء النفس وعلماء الاجتماع، وبيسموه الايه، الهيرد بيهيفير، او بالعربي سلوك القطيع زي ما قلنا. وباختصار سلوك القطيع ده معناه ايه؟ يعني عشان بس نبقى فاهمين احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي. سلوك القطيع يا جماعة حادثة حصلت أظن في تركيا في الألفينات، يعني مش بعيد، إن كان في أغنام على جبل، فخروف منهم راح لحافة الجبل وبعدين بص وراح ماشي ناطط من فوق الجبل مات. فتبع الخروف ده 1500 خروف نط ورا ماتوا كلهم. دي حادثة عجيبة جدا. الحادثة دي بتلخص سلوك القطيع. ليه تسمى سلوك القطيع؟ لان القطيع معروف، حتى لو انتوا تفتكروا الفترة اللي فاتت كان طلع ترند كده، الاغنام اللي بتلف حوالين بعض كده، بتلف في دوائر، وكان ليها عدة تحليلات، تحليلات اقصد التحليلات العلمية المنطقية، سيبكم من تحليلات الناس اللي على الفيسبوك كله بيقول اي كلام، انما في تحليلات منطقية طلعت العلماء. من التحليلات اللي طلعت ان ده سلوك قطيع مش اكتر، ده من التحليلات العلمية اللي طلعت. يعني ايه سلوك قطيع؟ يعني غنمية لفت، فالغنم تبع الغنم ده، الغنمية دي، وده لو دخلتوا على يوتيوب ولا حاجة هتلاقوا في منها كده كتير. يعني حصل ان غنمية تلف حوالين سور، فتلاقوا الغنم كله يتبع الغنمية دي ويلف وراها حوالين السور في دائرة وما بلا هدف. خلاص، سيبكم من ده كله، الغنمة اللي نطت فنط وراها 1500 غنمة كلهم ماتوا. فده سلوك القطيع. يعني ايه سلوك القطيع بقى باختصار؟ انك حضرتك بتظن لوهلة، او بتظن طول حياتك ان انت بتفعل ما تفعله بتفكير منطقي، وان ده خارج عن ارادة مفيش اي مؤثرات تؤثر عليها، ويكون الحقيقة مش كده. أمال يكون الحقيقة إيه؟ يكون حضرتك في الحقيقة واقع تحت تأثير سلوك القطيع اللي هو الهيرد بيهيفير ده. يعني سلوك القطيع بقى إن الناس بتعمل ده، فأنت بتعمل ده لمجرد إن الناس بتعمل ده. فهمت يعني سلوك القطيع؟ إحنا هندخل في تفاصيل بس عشان نبقى فاهمين عن كام عن إيه دلوقتي. خلاص؟ طيب، مثال كده بسرعة في حياتنا ليه علاقة برمضان. احنا هنقول امثلة طبعا صادمة، بس عاوزين مثال. احنا دلوقتي جايين بنقول ايه؟ لازم تتحرر من حاجات قبل رمضان عشان تغتنم رمضان. ايه دخل بقى سلوك القطيع برمضان؟ حضرتك او حضرتك هتلاقي نفسك زيك زي غيرك مشغول في رمضان بالعزومات، يا اما عازم يا اما معزوم. طيب هنا ده انت لما عملت، وخلي بالكم انا هنا بكلم مين، بكلم الناس المتدينة، الناس اللي عارفة قيمة كل دقيقة وكل لحظة في رمضان. خلاص، ويمكن لما تعزم ولا تتعزم، يمكن انت واخد على نفسك عهد انا لا بتفرج على تلفزيونات ولا بتفرج على مسلسلات ولا مقالب ولا غير ولا، فتلاقي نفسك وانت معزوم الناس فتحت التلفزيون كلهم قاعدين بيتفرجوا، تلاقي نفسك حضرتك معاهم بتتفرج، او حضرتك قاعدة بتتفرجي، مع انك لو في بيتك مش هتعمل ده، لو في بيتك مش هتعمل ده. امال ايه اللي حصل؟ يعني ايه لو في بيتك مش هتعمل ده؟ يعني لو لوحدك من غير تلك المؤثرات مش هتعمل ده. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حضرتك عملت حاجه او وقعت تحت تاثير بيسموه العقل الجمعي. العقل الجمعي ده اللي هو سلوك القطيع، اللي هم الناس عملت فانا عملت، فحضرتك تلاقي بلا تفكير عمال ترتب عزومات الشهر، مع ان لو وقفتك في اي لحظه وقلت لك تعالى بس اهدى كده، هو عزومات الشهر دي يعني دي حاجه ايه، دي منين جايبها دي؟ ولا تقول وبص انا هو الناس بتعمل كده فبعمل كده خلاص. وهنلاقي المعنى ده واضح في القران، احنا هنيجي بعد كده لادله كتير في القران او معنى سلوك القطيع ده جاي في القران بقوه وبكثره، منها ان وجدنا اباءنا على امه. والله انا طلعت لقيت ابويا وامي بيعملوا كده فانا بعمل زيهم، الناس هتاكل وشي لو ما عملتش كده، الكلمات اللي بتحصل دي خلاص. فده سلوك قطيع، فحضرتك وقعت تحت تاثير سلوك القطيع فعملته. فده عمل ايه بقى معاك في رمضان؟ ضيع عليك ليالي في رمضان، لان حضرتك لما كنت مثلا، برضه انا بكلم الناس اللي الدين في دماغها، الناس المتدينه، حضرتك كنت بتفطر بسرعه وحاجه خفيفه علشان ما تتقلكش في الصلاه، عشان تبقى مركز في الصلاه، عشان ما تنامش في الصلاه، وتنزل تروح تصلي وحريصا تصلي في مسجد مثلا بيصلي بجزء، في منا اللي بيصلي في مساجد بتصلي باكتر من جزء كمان. فلما حضرتك سلكت سلوك القطيع في ان لازم اعزم واتعزم، فاتك ليالي، فاتك ليالي دي بقى ممكن يكون فاتتك الليله من اولها كده يعني ما صليتش خالص، او فاتك الليالي يعني فاتتك انك تصلي بالقدر اللي انت كنت حريص تصلي بيه، او فاتتك الليله يعني بعد ما كنت حريص انك ما تعصيش ربنا في ليالي رمضان وحريص جدا انك تبقى مقفل على نفسك علشان تنال المغفره. لا ده انا قعدت اتفرجت على المسلسل، لا ده انا قعدت اتفرجت على رامز جلال وهو بيعمل مقلب في الناس، لا ده انا قعدت اتفرجت على البرنامج الفلاني، لا ده انا قعدت، لمجرد انك وقعت تحت تاثير سلوك القطيع او العقل الجمعي. وده شيء مرعب يا جماعه، انك ممكن في الجماعه، ممكن وانت في وسط جماعه تعمل حاجه لو انفردت مستحيل تعملها. ده شيء مرعب لو فكرت فيه، انك ممكن في وسط جماعه تعمل حاجات لو كنت لوحدك مستحيل كنت تعملها خلاص. الاحساس ده يا جماعه بيحصل لنا ولا مش بيحصل لنا؟ يعني بنقع فيه ولا لا؟ او على الاقل بنشوف ناس وقعت فيه ولا لا؟ انك تبقى تعمل حاجه لمجرد الناس اللي حواليك بيعملوها خلاص. واحنا لغايه دلوقتي انا لسه ما دخلتش في الشرع، وهنيجي ندخل في نصوص شرعيه كتير، هتلاقوا ازاي الشرع بيلح على المعنى ده بقوه، وهنعرف ليه بيلح بقوه، هنعرف ليه ماشي ان شاء الله يعني. طيب فادي سلوك القطيع في حياتنا في رمضان. حاجه تانية، وده هيبقى سلوك قطيع مش اكتر او عقل جمعي، لان اللي حواليك كلهم بيعملوا كده دلوقتي. حضرتك ايها المتدين، وحضرتك ايتها المتدينه يلي اتجوزتوا بعض، متدين اتجوز متدينه اهو خلاص. يعني ايه متدين؟ يعني راجل عارف قيمه رمضان، عارف قيمه كل لحظه في رمضان، عارف. ويعني ايه متدينه؟ نفس الكلام خلاص. طيب فطاركوا شكله ايه في رمضان؟ فطاركوا شكله ايه في رمضان؟ لا ده لازم الست تتهلك في المطبخ بالخمس والست والعشر ساعات، علشان ما ينفعش الفطار يبقى اكل عادي، زي انا مش هقول اكل عادي يعني اقل من الغداء خلاص، وان كان ممكن نوصل للمرحله دي. والا يبقى ايه معنى ان بيت قائم على الدين؟ يبقى لازم احنا لينا فكر مختلف، لينا فكر مختلف، وده صعب. صعب، خلي بالكم، صعب. انا مش بكلم في حاجه سهله، التحرر من سلوك القطيع امر مش سهل خلاص. هتلاقي انتوا بتعملوا كده بالايه؟ يعني بالقصور الذاتي ماشي. يعني هي عجله ودارت ومش عارفين نوقفها. يعني ايه عجله ودارت؟ يعني حد اخترع ان الفطار في رمضان لازم يبقى 10 اصناف، ولازم يبقى فيه الشوربه، ولازم يبقى فيه الحلو، والحلو ما ينفعش صنف واحد، ده لازم 4 اصناف. حد اخترع ده في وقت ما، والعجله دارت. ولما العجله دارت كلنا بقينا كده، كلنا ده بقى اللي هو مين؟ كل الناس خلاص الا من رحم الله، هتلاقيه بيعمل ده. مع انك لو جبت بقى، انا ما بقولش اي حد، بقول تعالوا بقى هاتوا كده المتدينين دول، اللي هو واحد متدين راح اتجوز واحده متدينه خلاص، وهو اول سنه هو بقى، وقالوا بقى احنا بيت بقى متدين واحنا مش في رمضان، تلاقي الست مضيعه النهار كله في المطبخ، يجي الليل هتعمل ايه المسكينه؟ هتعمل ايه؟ ما هو النهار كله هيوقف في المطبخ، فلو استفادت بالليله، لو وقفت صلت، فهي يعني لا فيها دماغ ولا فيها صحه ولا فيها طاقه ولا فيها اي حاجه. بتكلم صح يا جماعه ولا انا ولا انا يعني خلاص نقفل ونمشي؟ لا، ده ما بيحصلش. ده سلوك قطيع، ده سلوك قطيع. طيب تعال بقى، لو الست قالت لا مش هعمل، الراجل المتدين، مش بتكلم في اي حد، هيوافق بده ولا هيحس ان في تقصير؟ خلي بالكو، هو ده مش بيتهم، يعني في الايام العاديه هم مش بيعملوا كده، غداهم مش كده في الايام العاديه، بل لو كانوا بيصوموا اثنين وخميس ومتعودين على كده، فافطارهم يوم الاثنين وخميس مش كده برضو، يعني انما لا، هو رمضان غير ده، لازم القطايف ولازم الكنافه ولازم البسبوسه ولازم ايه في ايه في ايه، بتعملوا كده ليه؟ بتعملوا كده ليه؟ لو وقفت وسالت بتعملوا كده ليه، مفيش جواب عقلي، مفيش حاجه منطقيه هتتقال. فاهمين يا جماعه؟ مفيش حاجه منطقيه، مفيش حاجه بالعقل هتتقال. امال ايه؟ احنا تعودنا على كده، احنا تعودنا على كده خلاص. ده ايه؟ ده الهيرد بيهيفير، ده سلوك القطيع. ماشي، كل الناس حوالينا بتعمل كده، وكل التلفزيونات بالاعلانات بتحشد لده، مش كده؟ تلاقي ايه؟ رمضان بيحب اللمه، ده يعني شعار رمضان. رمضان يحب اللمه، مش كده؟ كلنا حافظين الشعار ده، متربيين على الشعار ده من واحنا صغيرين. هو فعلا رمضان بيحب يعني ايه؟ رمضان بيحب اللمه، لمه ايه؟ عارف لو قلنا لمه لمه في المساجد، لمه في التراويح، ماشي الحال، انما لا، ده رمضان بيحب اللمه على المسلسل، ورمضان بيحب اللمه على الترابيزه اللي يعني عليها اشكال والوان من الاكل. طيب تعال انت النهارده في عزومه من العزومات في رمضان، يا متدين او يا متدينه، يا متدين ويا متدينه، يعني يلي عارفين قيمه كل لحظه في رمضان، حد عزمك اول يوم رمضان يا سيدي، اخوك عزمك، ابوك عزمك، عمك عزمك، رحت لقيته حاطط لك صنف نشويات وصنف بروتين، يعني حاطط لك مثلا على الترابيزه رز وفراخ، رز ولحمه، صنفين، صنف كذا اللي هو ممكن تكون بتاكله عادي في اي اكل عاديه، يعني او مكرونه وفراخ بانيه مثلا، ده الفطار. يا متدين ويا متدينه، هتتبسطوا بده؟ تعالوا يا جماعه، يعني تعالوا نطلع اللي جوانا، تعالوا ايه يعني، نفضح نفسنا قدام نفسنا علشان نحل. ساعتها هتلاقي، هتحس من جواك ايه؟ انه مقصر معايا. ليه؟ ده احنا في رمضان، ده احنا في رمضان، ورمضان يحب الايه بقى؟ يحب كل حاجه الا الا انك انك تكون في الطاعه. هو ده منين؟ ده جبنا المواريث دي، جبناها منين؟ او الموروثات دي جبناها منين؟ سلوك قطيع، خلاص، ده هيرد بيهيفير. فده اللي لازم نتخلص منه قبل رمضان. ماشي، جميل جميل. انا قلت في واحده بتقول في ناس معوده نفسها على اقل القليل سواء رمضان او غيره، جميل، وانا هنا فعلا بتكلم عن القطيع، مش لازم يبقى كلنا في القطيع، في ناس تبقى خارج القطيع. انا حتى الاعلان بتاع الدرس في واحد ماشي الناحيه الثانيه، فدول اللي ماشيين الناحيه الثانيه، يعني اللي ايه، اللي بيحاول. وخلي بالكم، اللي بيخرج من سلوك القطيع في حاجه مش شرط يبقى دايما مش مع القطيع، لا، ممكن ينجح انه يخرج في حته، بس في حته هو مع القطيع. هدي طيب، فتلاقي يبقى احنا اول معنى معنى العزومات، تاني معنى ده كله سلوك قطيع، انا بديكم امثله لسلوك القطيع في رمضان، الاكثار من العزومات، ده لو انت وقفت كده مع نفسك واقفه، ده سلوك قطيع بيحصل في رمضان. بيعمل ايه سلوك القطيع ده؟ بيضيع عليه رمضان. طيب الاعاد قدام المسلسلات والبرامج والمقالب والمش عارف ايه، لما بنجتمع، ده سلوك قطيع، عقل جمعي اثر عليا، وانا لو لوحدي مستحيل كنت هعمل كده. انا اصلا لو لوحدي في البيت التلفزيون ما بتفتحش، انا اصلا لوحدي، انا اصلا ما عنديش تلفزيون في البيت. في ناس كده ما عندهاش تلفزيونات، وفي ناس التلفزيون ده موجود كده ولا بيتفتح في البيت، لكن لما قعد مع الناس التلفزيون اتفتح، كلهم قاعدين يتفرجوا، قاعد اتفرج. صح يا جماعه؟ سلوك قطيع، عقل جمعي هو اللي بيحركه دلوقتي. طب ده عمل فيه ايه؟ ضيع عليه الليله في رمضان، خلاه ياخد ذنوب وهو حريص انه ما ياخدش ذنوب. معنى ثالث، الاكثار من الاكل، من اصناف الاكل، ده عمل معاك ايه؟ ضيع على مراتك، على الست المتدينه اللي انت واخدها متدينه دي وعاوزين تقيموا بيت مختلف، ضيع عليها النهار وضيع عليها الليل. ليه؟ علشان حضرتك وحضرتك متعودين ان رمضان 20 صنف في اليوم بيتاكلوا، وبعدين ضيع عليك شعبان لانك ابتديت تنزل في شعبان عاوز تاخد من المتاجر وعاوز تعمل وتملى التلاجة واستعدادا لرمضان، ضيع علينا الاوقات. كل ده ضاع علينا بايه؟ بسلوك القطيع، بالعقل الجمعي اللي بيحركنا. وحضرتك ولا وحضرتك فاكر ان انا مش واقع تحت تأثير حاجة، انا بعمل ده بمحض ارادتي، وطبعا بارادتك، لكن ارادتك دي شكلها، شكل ارادتك واثر عليها واعاد صياغتها عوامل كتير جدا منها سلوك القطيع. يبقى احنا لازم نتحرر منه، لازم قبل رمضان. لازم نتحرر منه قبل رمضان. مثال تاني ممكن يكون بعيد عن رمضان لكن عشان نفهم احنا ازاي واقعين تحت تأثير سلوك القطيع ده بقوة. خلاص، هل احنا دلوقتي، هل اللي معايا في الدرس دلوقتي في واحد مننا يختلف على ان التعليم النظامي في مصر دلوقتي ما هوش احسن حاجة، وان هو بالذات دلوقتي، يعني انا قاعد اقول يعني يمكن على جيلنا احنا كان على الاقل في تعليم، دلوقتي الدنيا ايه؟ خربانة. هل في حد يقول لا؟ مش هتلاقي يعني، بالذات اللي داخل في العملية التعليمية او مهتم بالحتة دي هيبقى فاهم كويس. ماشي، طيب هل حضرتك تجرؤ انك تشوف تعليم موازي، تعليم بديل، بلاش موازي، تعليم بديل عن التعليم النظامي لاولادك؟ تلاقي معظم الناس، في ناس بتعمل ده على فكره، وانا هنا مش جاي احمسكم ان انتوا تعملوا ده خالص خالص، انا جاي بوري بس بننور حتت فينا ايه اللي بيحركنا وقت ده. يبقى حضرتك شايف بعينيك وتحلف بالله، يعني لو اتقال لك احلف تحلف ان التعليم ده مش هيطلع حد بيفهم، مش هيطلع حد متعلم حاجه، نقول لك طب جميل يلا بقى ما تدخلش التعليم ده ودخل تعليم تاني. تقول مستحيل هدخل التعليم ده. خلي بالكوا يا جماعه، القرار اللي انا بقوله دلوقتي، بص انا عمال ارتب الجمل عشان يظهر قوي ان القرار اللي انت بتاخده قرار غير عقلاني، قرار غير منطقي، وهو فعلا كده. القرارات اللي بناخدها تحت وطئه سلوك القطيع او العقل الجمعي بتكون قرارات، مش شرط تكون قرارات عقلانيه ولا قرارات مبنية على منطق، مفهوم يا جماعة؟ فبتضطر تمشي مع القطيع، تمشي مع الجمع. تاني، أنا مش بقول تطلع من التعليم، أنا دي مش مسألتي ولا جاي أناقشها، أنا بنبه بس العقول إن سلوك القطيع ده شيء خطير وموجود في البشر وبيخلينا نعمل حاجات غير عقلانية وغير مفهومة، غير مفهومة. خلاص، وعلماء النفس وعلماء الاجتماع عاملين بقى تجارب، هتلاقوا على اليوتيوب فيديوز كتيرة. لا مش وقته تعليم بديل، زي احنا مش جايين نتكلم في التعليم، انا جاي بس بنبه على مسألة سلوك القطيع. في تجارب كتير، لانتوا بس لو دخلتوا كتبتوا الهيرد بيهيفير او سلوك القطيع او اي حاجة على اليوتيوب، يعني اعملوا سيرش هتلاقوا تجارب معمولة لعلماء اجتماع وعلماء نفس على ناس، يعني يجيبوا حد ناس ما يعني اللي هم عينة التجارب يعني، و المهم يعني شوفوا انت، انا مش عاوز احكي التجارب دي لان برضو ايه بره الدرس، والدرس عاوزين نخلصه بسرعه النهارده عشان ايه الناس وراها دروس ثانيه بعد الدرس ده ان شاء الله. طيب ده سلوك القطيع، فهمناه؟ طيب سلوك القطيع ده هل ليه ذكر في الشرع؟ لا، ده مش ليه ذكر في الشرع، ده سلوك القطيع محتل مساحه كبيره من النصوص الشرعيه، مش بس ليه ذكر في الشرع. قبل ما ندخل في النصوص الشرعيه ونشوفها، تفتكروا ليه سلوك القطيع يحتل مساحة كبيرة من النصوص الشرعية أصلا؟ عارفين ليه؟ لأن سلوك القطيع ده هو واحد من أهم أسباب رفض دعوة الرسل. تاني، سلوك القطيع واحد من أهم أسباب رفض دعوة الرسل، فيبقى كان لازم نلاقيه حاضر بقوة في النصوص الشرعية، نلاقي نصوص شرعية بتحاربه بقوة. ليه؟ لأن لما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي، لما تسمعوا اسمه تعودوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أتى قومه وغيره من الأنبياء زي ما قلنا كان واحد من أهم عوائق الإيمان عند هؤلاء القوم سلوك القطيع. فلذلك كان لابد نلاقي نصوص في الشرع قبل ما ندخل نشوف فين النصوص. ماشي ازاي سلوك القطيع؟ ان والله ده اللي الناس كلها بتعمله، الناس كلها دي غلط وانت اللي صح. ما هو خلي بالكم يا جماعه، النبي بيجي في وقت شكله ايه؟ ده النبي بيجي في وقت، سواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء، بيجي في وقت انتشر فيه الكفر. يعني كانه بالمصطلح الدارج بيسبح عكس التيار. خلينا الرسمه كده اللي هي اللي معمول عليها الاعلان بتاع، يعني الناس موفقه الحقيقه للرسمه دي، الاعلان اللي معمول للدرس بتاع النهارده، يعني الناس كلها ماشيه في اتجاه وتلاقي النبي ماشي في اتجاه تاني. الناس كلها بتقول شمال وهو الوحيد اللي بيقول يمين. انتوا فاهمين يا جماعه القصه دي؟ الحمد لله، الحمد لله. يعني من حكم ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه، ان احنا مع، احنا طبعا لو كنا عاصرنا النبي عليه الصلاه والسلام ويعني تشرفنا برؤيته صلى الله عليه وسلم، ويعني امتلأت اعيننا منه من جلاله ومن جماله ومن بهائه صلى الله عليه وسلم، لكان شيئا عظيما وفخما. لكن في حاجه تانية مرعبه في القصه دي، وهي انك لا تأمن، انت كنت هتبقى واقع تحت ضغط سلوك القطيع، مش كده؟ ولذلك هتجد معظم الامم اللي ربنا قص علينا خبرها في القران قالوا كلمه واحده، صح؟ ان وجدنا اباءنا على امه، مش كده؟ ان وجد او ما يعادلها بقى، يعني الفاظ مختلفه في القران لكن كلها بتدور في الفلك ده، ان انت جاي تنهانا عن اللي لقينا عليه الاباء، لا مش هيحصل. طب يا جماعه ممكن نقف هنا دقيقه واحده كده، هل ده يصلح كدليل عقلي محترم على صحة ما هم عليه؟ مجرد ان الاباء عليه ده دليل عقلي محترم ان اللي احنا فيه صح؟ لا طبعا. امال هو الكلام ده ايه؟ الكلام ده واقعين تحت ايه؟ تأثير سلوك القطيع. ولذلك يا جماعة يعني عشان بس تقف على الحتة دي، قوم شعيب، صح كده؟ قوم شعيب قالوا ايه؟ أصلاتك، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ركزوا يا جماعة ركزوا في الحوار ده، معلش يا جماعة، عشان تفهموا سلوك القطيع زي بيخرج الإنسان اللي بيتكلم عن مقتضى العقل. أصلاتك يعني لأنه كان كثير الصلاة، يعني دينك اللي بتدعونا إليه ده، يأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وبعدين يتهكموا عليه، إنك لأنت الحليم الرشيد. قولوا لي يا جماعة، قولوا لي سبب عقلي مقنع في اللي قالوه، مش هتلاقوا. شوفوا رد شعيب عليهم بعديها على طول، قال إيه؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. هو بيتكلم بعقل بيقول أنا على بينة من ربي، أنا معايا علم، أنا اسمعوا العلم، اسمعوا البينة. وده يا جماعة الآيات اللي قبل دي، حتى الآيات اللي قبل دي شعيب بيناقش قضية فيرد عليه بالرد ده، الرد اللي هو إيه؟ سلوك القطيع. الرد بتاعهم ده هو ده الهيرد بيهيفير. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. شوفوا الآيات اللي قبلها وشوفوا جمال الآيات اللي قبلها يا جماعة، بتقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. مش وقت إن احنا نشرح آيات، لكن شعيب ماسك قضية ومركز فيها وبيتكلم في حاجات لو مليون واحد سمعوها هيقولوا دي حاجات حلوة. واحد بيقول لهم ما بلاش نضحك على الناس، بلاش نخم في الميزان، قضايا ما فيش اتنين يختلفوا عليها. هو جالهم بإيه شعيب يعني؟ طب إيه الرد؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ شفتوا بقى سلوك القطيع حاضر إزاي بقوة في رفض دعوة الأنبياء؟ ولذلك كان لابد ان احنا نلاقي محاربة هذا المعنى، خلونا نقول اللفظ اللي احنا متعودين عليه، لابد ان احنا نلاقي الدعوة الى التحرر من هذا المعنى موجود بقوة في الدين، مش كده يا جماعة؟ فين نلاقي فين الكلام ده؟ بداية كده حديث واضح وصريح، وهو يعني ما قيل إلا لهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، ولكن ليوطن نفسه. إن أحسن الناس أن يحسن، وإن أساء أن يجتنب إساءتهم. في رواية: وإن أساء ألا يظلم. نقول الحديث تاني، حديث أظن معظمنا سمعه قبل كده، لكن هل عمركم ربطوه بموضوع سلوك القطيع ده؟ لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. أنا مع الناس. الناس هتحسن هأحسن، الناس هتسيء هأسيء. خلي بالكوا يا جماعة، اللي النبي بيقوله ده عليه الصلاة والسلام وبينهى عنه، يعني ده مقتضى الطبع البشري، ولذلك لازم ننتبه له علشان نحاربه. فاهمين أقول يا جماعة؟ يعني مقتضى طبعك البشري انك توافق الجماعة، وهنعرف ليه، هنعرف ايه أسباب ان شاء الله كمان شوية، ايه أسباب الوقوع في سلوك القطيع أصلا. هو احنا ليه بنوع في سلوك القطيع؟ ليه؟ هنعرف هنتكلم عن شوية أسباب مهمة يعني. بس اللي يعنينا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يكن أحدكم إمعة، ده مخالف لطبيعتك كبني آدم، فلازم نشتغل عليه. وهنا في لفظ بديع، لفظ نبوي بديع في الحديث، خلاص. لا يكن أحدكم إمعة، أنا مع الناس. يعني مع الناس بقى، يعني لو أنا قاعد وسط ناس هتصلي بعشر تجزاء هصلي بعشر تجزاء، الليلة اللي بعديها معزوم عند ناس هيفتحوا المسلسلات وهيقعدوا يتفرجوا عليها، هقعد اتفرج على المسلسلات. ورامز جلال هيشتغل على الفطار، هقعد اتفرج على رامز جلال. ومش انا مع الناس. لا يكن احدكم امعة، ماشي، يقول انا مع الناس. اهو اختكم حطت الايه للحديث، جزاك الله خير. يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت، وإن أساء أسأت. صلوا هصلي، فطروا صنف واحد هفطر صنف واحد، ما صلوش وضيعوا الليلة قدام التلفزيون قاعد قدام التلفزيون، مالوا الترابيزة أصناف نملى الترابيزة أصناف. أنا مع الناس. إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، ولكن ليوطن نفسه. الرواية اللي بعتها: وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. طيب، واضحة كده؟ بتعلي الحديث ده ما فيش بعد كده. يعني النهي عن سلوك القطيع في أبهى صوره، في أوضح صورة، مش كده يا جماعة؟ طيب، هنا اللفظ اللي عاوزين نقف معاه في الحديث عشان بسرعة نتحرك ونروح، لأن الشرع الحقيقة مليان نصوص في الحتة دي، يعني احنا مش هنلحق نقف على النصوص اللي في الشرع، سواء قرآن أو سنة أو كلام عن السلف، كتير كتير وكله مهم، لكن حسبنا في هذا الدرس إن إحنا بس نشير إلى المعنى فننتبه ليه قبل رمضان، نحاول نتحرر منه، خلاص. الكلمة اللي عاوزين نقف فيها بس معاها في الحديث ده: ليوطن نفسه، أو وطنوا أنفسكم في الرواية اللي بعتتها. الكلمة دي حقيقة عجيبة يا جماعة، ووقفتني كتير. عارف يعني يوطن نفسه أو وطنوا أنفسكم؟ وكأني يا جماعة لو سبت نفسك للموقف هتقع، كأني ده المعنى، لو سبت نفسك للموقف هتقع. لا، ده انت لازم من قبلها انت محضر نفسك ومحضر ذهنك، طبعا بعد الاستعانة بالله عز وجل والافتقار إليه، وانك لا حول ولا قوة إلا بالله، وانك بحولك وقواتك هتروح في داهية. إنما الشاهد يعني اللي عاوزين نقف معاه، والمعنى اللي عاوزين نقف معاه، انك من قبلها موطن نفسك على ده، والا هتقع. يعني ايه؟ يعني انا راسم السيناريوهات كده في ذهني، انا هيدخل رمضان لو سبت نفسي هتسحل فيه زي كل رمضان. لا انا رمضان ده من غير جلياطه ولا يعني ولا لا، هو بادب وكل حاجه، انا ما بتعزمش ولا بعزم. خلاص هتعزم اهلك القريبين مثلا، انا بدي امثله عشان بس يعني افهمكم يعني ايه وطنوا انفسك. اذا كنت عازم ابويا امي اخواتي وشكرا، نقفل الباب على كده وانتهى رمضان، خلاص وبقت قاعده في حياتي، لا بعزم ولا بتعزم، انتهينا. ماشي، وطنوا انفسكم من قبل رمضان، بوطن نفسي، مش هسيب نفسي رمضان فلاقي اللي بيكلمني ولازم تيجي وهزعل فتلاقي نفسك رحت. فلما رحت يعني لما رحت عنده رحت بقى خالص، مش كده؟ كان الاول عزومه يعني هاكل وامشي، لقيت العزومه جابت اختلاط، والاختلاط جاب ضحك وهزار مع مع مع مع بعض، والضحك والهزار جاب تلفزيون اتفتح، والتلفزيون اللي اتفتح جاب مسلسل ورا التاني، والمسلسل ورا التاني جاب تضييع ليله وما نزلتش المسجد تصلي، ولما ما نزلتش تصلي عوقبت فنمت وما صليتش الفجر في الجامع، وضاع عليك رمضان. انا بهول يا جماعه، انا بقول حاجات ما بتحصلش ولا هي دي حياتنا؟ كل رمضان بيقابل ناس، مش هقول كل الناس، لكن بيقابل ناس منا اللي انا بحكي فيه ده، دي حياتنا اللي احنا عايشينها واللي بنشوفها. فلازم ابقى اللفظ اللي عاوز اقف معاه، وطنوا انفسكم. وطنوا انفسكم ازاي؟ من بدري انت محضر نفسك. محضر نفسك بايه؟ اولا بعلم شرعي تعرف بيه الحلال والحرام، تعرف بيه. تاني حاجه بتقوى تفتح عين بصيره عندك علشان الحاجات دي، مش بس علم اللي هيحميك منها، علم وتقوى ودين، عشان الدين ده هو اللي هيفتح بصيرتك لانك تقول انا مش مرتاح للموضوع ده. ماشي، طيب. يبقى لا يكن احدكم امعا. ايه تاني يعني؟ فين تاني هنلاقي المعنى ده حاضر في الشرع؟ انا بحاول على فكره ايه يعني انط حاجات علشان الوقت. آية عجيبة جدا، ويمكن أنا نزلتها على القناة قبل كده، اتكلمت على المعنى ده كده باختصار ونزلت الآية على القناة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة الحجرات؟ قال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون. ربنا قال كده؟ هي دي الآية يا جماعة؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون. ربنا قال كده ولا قال إيه؟ ها، حد حافظ ولا فيش حفاظ؟ أحسنت علي. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إيه ده إيه ده؟ لا نقف بقى هنا شوية. في حاجة بتتعمل يا جماعة، في ربنا بيحكي فعلا بيحصل. الفعل ده لا ينبغي أن يحدث، اللي هو أنك تقف تنادي النبي من وراء الحجرات. لا ينبغي أن يحدث ذلك مع النبي لعظيمي شأنه وشريف مقامه، صح كده؟ فالفعل ده المفروض ما يحصلش. فربنا هو بيحكي لنا الفعل ده، قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ها ما لهم؟ قال أكثرهم لا يعقلون. إيه ده إيه ده؟ يعني فيهم ناس يعقلون؟ تاني، أكثرهم لا يعقلون. ليه ربنا ما قالش إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون؟ اسمعوا كده تفسير القاسمي البديع. قال القاسمي، لو حد ممكن يسيرش على القناة ويجيب لنا، يلا اللي أنا ده كنت منزل الكلام ده قبل كده، يجيبه ويحطه للناس دلوقتي. قال القاسمي، شوف بقى يا جماعة تفسير القاسمي بيقول إيه. قال ونسب، ركزوا في اللي هقوله ده، ونسب إلى الأكثر لأنه قد يتبع عاقل جماعة الجهال موافقة له. الله أكبر، هو ده سلوك القطيع. تاني، هعيد تاني كلام القاسمي وركزوا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ماشي، الإمام القاسمي أهو جابوا البوست حطوه أو البتاع المنشور ده حطوه. الإمام القاسمي قال بقى القاسمي ونسب إلى الأكثر لأنه، ركزوا في الكلام، لأنه قد يتبع عاقل. عاقل اهو جماعة الجهال ليه يتبعهم موافقة له؟ عقله بيتلغي، أمال بيشتغل بإيه؟ بحاجة اسمها الإيه؟ العقل الجمعي. ماشي، العقل الجمعي بقى اللي بيحركك مش عقلك. يا جماعة الموضوع والله يا جماعة أنا مش عارف أنتوا يعني أنتوا حاسين أنا الموضوع مرعب، يعني لو فكرت فيه الموضوع مرعب، إن حضرتك ممكن في وقت من الأوقات يبقى اللي بيحركك مش عقلك. أمال إيه اللي بيحركني؟ الجمع اللي حواليا. ولذلك أخطر ما يكون ده إمتى؟ عارفين إمتى؟ في وقت المظاهرات، في وقت التجمعات الكبيرة. خلاص؟ زي إيه؟ زي مثلا في ماتشات الكورة، الجماهير بتاعت الكورة، ده وقت مرعب خاف على نفسك فيه. ليه تخاف على نفسك فيه؟ لأنك وقتها مش بيحركك عقلك. أنا ما أعرفش هنا في حد ألتراس هنا يعني بتلاقي إيه؟ وقتها بتلاقي إنك تعمل حاجات، وبعد ما أما تقعد لوحدك، أنا إزاي عملت كده؟ أنا إزاي شتمت؟ أنا إزاي سبيت دين؟ أنا إزاي ضربت ناس تانية؟ أنا تقعد إزاي ده حصل؟ وكأنك كنت واقع تحت تأثير سحر، تحت صح يا جماعة ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ حد يرد عليا يقول لي أنت غلطان، ده ما بيحصلش. يعني ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. ماشي؟ طب إيه اللي حصل؟ حضرتك ما كنتش في كل حاجة، كورة وغير كورة، كورة ماشي وسياسة ماشي ودين ماشي، في كل حاجة، حتى في الدين، الفتن، في الفتن اللي حصلت قبل كده بين مسلمين ومسلمين، كان في ناس كده، في ناس لما دخلت الفتن عملت حاجات كانت، بس مش وقته نحن نقعد نذكر ده، وفي أثار كتير في ده. أنا قلت لكم الدين فيه كتير أثار في الحتة دي، مش هينفع نذكر كل الأثار، لكن ده كتير اللي بيحصل، عقلك بيلغى، وبنتحرك كلنا بعقل جمعي، كتلة واحدة بتتحرك كأنها بتتحرك بعقل واحد، ما بتلاقيش واحد بيطلع يمين واحد بيطلع شمال، بتلاقي كله بيتحرك بيعمل نفس الحاجة. طب يعني معقولة العشر تلاف اللي بيتحركوا بيعملوا نفس الحاجة، العشر تلاف دول مقتنعين بالحاجة دي؟ يعني لو جبت كل واحد لوحده وفصلته عن العشر تلاف وقلت له تعالى انت مقتنع باللي هتروح تعمله، هيقول لك العشر تلاف هيقولوا كده؟ والله ابدا، انا بحلف بالله. لو خدت كل واحد من العشر تلاف لوحده وقلت له تعالى انت رايح دلوقتي، خلي بالك رايح على الالتراس اللي قدامك، هتطحنوا في بعض. انت بعقلك خده على جنب كده بعيد عنهم، انت موافق على اللي هراح تعمله؟ هيقول لك لا انا مش موافق اللي انا بعمله ده. انت عارف انت عملت فيه ايه؟ بس فصلته عن السحر يعني خدته كده على جنب، فصلته عن تأثير العقل الجمعي عليه، فصلته عن تأثير سلوك القطيع. فهمتوا يا جماعة؟ طيب، فده تفسير القاسمي للآية، والآية طبعا واضحة في مسألة تأثير سلوك القطيع علينا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. شوفوا الكلام لابن تيمية، كلام في غاية الروعة، وتوجيه لحديث توجيه عجيب. عارفين الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وإيه من سن في الإسلام إلى آخر حديث يعني، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها. ابن تيمية الحقيقة أنا وقفت قدام كلامه، كلام عجيب، ووجه الحديث ده توجيه عجيب له علاقة بسلوك القطيع. تعالوا كده نقرأ كلام ابن تيمية يا جماعة. بيقول ابن تيمية بقى، بيقول كم من الناس، ركزوا معايا، كم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله. كم من الناس لا أراد خير ولا أراد شر، لغاية ما إيه حصل؟ لقى واحد بيعمله راح عامل. تعالوا كده بقى نركز في الكلام الجاي لابن تيمية. قال فإن الناس كأسراب القطى، القطى ده طائر من الطيور مشهور بأنه دايما يعيش في جماعات، ما يعيش لوحده أبدا. فإن الناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. إيه رأيكم في الكلام الجميل ده؟ فإن الناس كأسراب القطا مجبولون، أهو جبلة طبيعة ربنا خلقها فيك، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. ولهذا شوف ابن تيمية وروعة ابن تيمية، ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الذي ذكرناه. ايه الجمال ده؟ هو ده سلوك القطيع. خلاص؟ طيب، كأني واحد وانا بقول يا جماعة، لما النبي حارب عليه الصلاة والسلام سلوك القطيع وقال لا يكن احدكم امعة، كأني واحد ممكن يجي في دماغه ينور في دماغه كده سؤال، اللي هو سؤال ايه؟ طب لما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما تبقوش كده، وسلوك القطيع ده حاجة انت بتقول وحشة، انت يعني ده معنى لسه هنشوف وحشة ولا حلوة، ليه ايه اختكم جابت الايه الاثر وحطته لكم جزاك الله خير، ليه ربنا خلق الجبلة دي فينا؟ يعني لما هي حاجة وحشة يعني طب ليه تخلق؟ لا، هو ربنا لما خلقها خلقها الحكمة، خلقها الحكمة. انت لو ذكي بقى، لو ذكي وعرفت الحتة دي في الطبيعة البشرية تعرف تستغلها. تاني، لو انت ذكي وعرفت ان الحتة دي في طبيعة البشر تعرف تستغلها. ازاي؟ عرفت النهاردة ان في حاجة اسمها سلوك القطيع، وان سلوك القطيع ده يعني انا لو في جماعة هتصرف زي تصرفه. ها، تستغلها ازاي؟ عارف تستغلها ازاي؟ تستغلها زي كده العالم لما افتى قاتل المئة نفس. ها، فهمته طبعا صح؟ العالم لما جه افتى قاتل المئة نفس، قاتل المئة نفس قال له ايه؟ قال له السؤال بسيط وواضح واجابته كلمة واحدة، قال له انا قتلت مئة نفس ليه يا توبة؟ ده سؤال اي واحد فيكم يرد لي على السؤال ده هيرد يقول ايه؟ اه او لا، كلمة صح ولا لا؟ هو السؤال كده بيقول ايه؟ يا فلان يا عالم، انا راجل قتلت مئة نفس ليه يا توبة ولا ماليش توبة؟ الجواب المفروض على السؤال ده اه ليك توبة اتفضل حضرتك امشي، لا مالكش توبة اتفضل حضرتك امشي، مش كده؟ العالم بقى لانه فقيه ما قالش كده، قال من يحجب عنك باب التوبة ها وسكت؟ لا، قال اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ودع ارضك فانها ارض سوء. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ده عالم فاهم سلوك القطيع. ومن يحجب عنك باب التوبة اذهب الى ارض كذا وكذا فيها ناس بتعبد ربنا اعبد ربنا معاهم. فهمتوا دي يا جماعة؟ يبقى لما انت عرفت دلوقتي ان في طبيعة بشرية ربنا خلقها فينا اسمها سلوك القطيع، اسمها العقل الجمعي، يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل نصيحة الرب سبحانه وتعالى اللي اخوانكم حطها لكم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ليه؟ لانك هتبتدي ده هيسهل عليك العبادة من اوجه كتير، بس احنا مش وقت ندخل في تفاصيل، منها انك هتبتدي تتحرك بتحركاتهم. فهمتوا دي يا جماعة؟ طيب، فده كمان اثر عن ابن تيميه. خلونا عشان بقى الوقت الحقيقه بي بي بي يعني بيهرب مننا. الاسباب، ايه الاسباب اللي بتخلينا نقع تحت تاثير سلوك القطيع او ال تاثير العقل الجمعي ده؟ خلاص، او اللي هو ايه بقى بيسموه يعني ليه اسماء تانية بس مش وقتها بقى، خلاص انا ذاكرها زي السوشيال بروف وغيرها. ايه اللي بيخلينا نقع تحت ده؟ اسباب. خلينا ناخد كام سبب كده بسرعه في 10 دقايق. اول سبب الاغلبيه. الاغلبيه صح، ده سبب يعني بيخلي دايما ايه، انت عارف يعني عمرك حصل معاك انك مثلا رايح تاكل في مطعم ماشي، وبعدين انت رايح للمطعم ده فبصيت كده لقيت المطعم فاضي او في ترابيزه واحده، حتى لو انت نازل للمطعم ده يعني رايح له مخصوص عاوز تجربه، فلقيت المطعم فاضي وفي ترابيزه واحده، بترمي بعينك كده لقيت بعديه مطعم زحمه وعليه ويتنج وعليه ناس واقفه ويتنج، على طول بتلاقي نفسك ايه اللي بيحصل الغالب يعني. ها ممكن واحد يقول لك لا انا هدخل برضه اجرب، ما هو مش لازم تبقى انت على فكره، ما احنا كلنا بنقع تحت تاثير سلوك القطيع، لكن ممكن في موقف ما تقعش، وممكن في موقف تقع، انما كلنا يعني على مدار حياتنا لا بنقع كلنا تحت سلوك القطيع، سواء في حاجه كويسه او حاجه وحشه خلاص. انما بتلاقي نفسك من جواك ابتديت تتوتر، مش كده؟ ان المطعم ده فاضي والمطعم ده زحمه وعليه ويتنج، تلاقي نفسك رحت وقفت مع الناس اللي واقفه في الايه، في الـ ليه ده بيحصل؟ لان حاجه جواك بتقول لك يعني هم دول كلهم ما بيفهموش، مثلا سايبين ده واقفين قدام ده، كل دول ما بيفهموش. خلي بالك هو مش ده احتمال عقلي، مش ان هم ما بيفهموش، احتمال عقلي وارد ان الناس دي مش عارفه ان المطعم ده حلو، احتمال وارد مش كده. لكن انت ايه اللي بيحصل وقتها؟ هتلاقي نفسك بتروح ناحيه الاغلبيه، بتروح، وده واحد، دي واحده من انواع السوشيال بروف، لان السوشيال بروف او الاثبات المجتمعي مثلا، او يعني ما اعرفش الصراحه يبقى اسمها ايه بالعربي، واحده منها اللي هي الاغلبيه، لان ممكن يبقى مش الاغلبيه، ممكن شخص واحد بس يبقى ليه كاريزما كده يمشي يدور ايه، يدور كتيبه خلاص، مقنع، طريقته مقنعه. في المهم دلوقتي مش وقته، المهم انت هتلاقي نفسك رحت للمطعم المزدحم ليه؟ لان عقلك بيقول لك وقتها ان الناس الاكتر دول هم اللي صح. ده اول سبب ممكن يخليك تقع تحت تاثير العقل الجمعي، تحت تاثير السلوك القطيع. ازاي بقى ربنا يحارب هذا؟ في القران بالفاظ واضحه قال سبحانه وتعالى ما انت هتقول عشان يبقى الاكل حلو، يعني بتقول الناس زحمه ليه؟ ما اكيد ده اكله حلو وده اكله تعبان عشان كده فاضي، مش كده؟ طيب ربنا قال في القران بقى في اكتر من ايه يذم الايه، يذم الاكثريه، مش كده؟ في محاربه صريحه لسلوك القطيع، وان تطع اكثر من في الارض يهدوك، ولا ايه؟ ها، وان تطع اكثر من في الارض هيبقوا هم الصح لان دول الاكثر، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. مش كده يا جماعه؟ الله، الاكثر، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. عشان كده واحد من علماء النفس مش فاكر اسمه دلوقتي قال، لو حد بقى يسيرش ويجيب لنا اسمه ايه، قال إنه إذا وجدت نفسك مع الأغلبية فاعلم أنه قد حان الوقت للتغيير. لو لقيت نفسك في وسط الأغلبية اعرف إن ده الوقت اللي لازم تتحرك فيه وتغير من نفسك، لأن أنت كده غلط. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كلام صح ولا غلط؟ كلام الراجل ده صح ولا غلط؟ إيه رأيكم؟ صحيين ولا نايمين؟ معايا ولا مش معايا؟ الكلام واحد بيقول صح واحد بيقول مش على طول، ماشي. حد جاب لكم اهو اسم الراجل، اسمه مارك توين مثلا، او مش عارف تنطق ازاي بقى، توين يعني. على كل حال مش دايما، انا مع القول بيقول انه مش دايما يا جماعة. طيب يعني انت تروح للاكتر ولا تروح للأقل؟ حد يجاوب. ها، حد يجاوب. تروح للصح، أحسنت يا علي. فتلاقوا تروح للصح، يبقى تاني خلاص تروح للصح. يلا بقى نرجع للدرس بسرعة. يبقى أول حاجة، أول سبب بيخليك تقع تحت تأثير سلوك القطيع ان الاغلبيه صح، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذم الاكثريه في اكثر من موطن في القران، منها وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. طبعا في مواطن كتير زي ايه مثلا، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم، ها، الا وهم مشركون، مش كده؟ ف فتلاقي الاكثريه مذمومه في القران في كذا في كذا حته، ماشي كده؟ طيب قلت لك يبقى انت ما تروحش للاكثر، تروح للاقل. تقول ما هو ليه يعني، يمكن الاكثر في وقت صح ويمكن الاقل في وقت صح. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل ان تعرف الحق تعرف اهله. الكلام ده انا جايبه من عندي؟ لا، ده كلام جاي في الشرع، جاي على لسان العلماء، ماشي؟ مين اللي قال ولكن اعرف الحق تعرف اهله؟ حد برضو روح يلا يسيرش ويجيبها لنا، ماشي؟ اعرف الحق تعرف اهله، يبقى ده علاج لمساله الاغلبيه دايما صح، اللي هي سبب من اسباب الوقوع تحت تاثير السلوك الايه، سلوك القطيع. طيب الحاجه الثانيه اللي بتخلينا ممكن نقع تحت تاثير سلوك القطيع ايه هي؟ القبول الاجتماعي. القبول الاجتماعي اللي هم بيسموه الايه، السوشيال اكسبتنس، او الايه ليه اسم ثاني ولا ايه، ماشي يعني في اسم تاني ليه برضو ابقى افتكره لكم. المهم بالعربي القبول الاجتماعي، ماشي؟ يعني ايه القبول الاجتماعي بقى؟ يعني ان حضرتك لما تبقى الناس كلها ماشية في حتة وانت ماشي في حتة تانية، هتحس ان انت مرفوض من الناس. بيحصل ساعات يا جماعة ولا لا؟ يعني ممكن حد مننا اهو، الحق لا يعرف بالرجال انما يعرف الرجال بالحق، فاعرف الحق تعرف اهله. علي رضي الله عنه جزاكم الله خيرا، كل يعني كل اللي جاب ال فجزاه الله خيرا، ماشي؟ الحق لا يعرف بالرجال، يبقى انا سالتكم سؤال مفخخ من شويه، قلت لكم عالم النفس قال كذا كذا، ايه رايكم صح ولا غلط؟ فقلتوا صح ولا وهو لا صح ولا غلط، هو احنا ملناش دعوه بالاكثر ولا اقل. علاج ده فين؟ ركزوا يا جماعه، احنا بنعالج، انا بقول لكم العلاج اهو، اعرف الحق تعرف اهله. لو جيت سالت 10000 واحد، بس 10000 واحد من الناس المتدينه اللي عندها عقل وعندها، وقلت لهم العزومات بالمنظر اللي بيحصل في رمضان، العزومات بالمنظر وما يتبعها وما يسبقها، ما يسبقها من تحضير، مش هقول لكم تحضير بالنهار بس، انا لا ابالغ، والستات عارفه ده كويس اللي بيسمعوا الدرس، تحضير من قبلها بيومين ثلاثه، وفي ستات بتشيل الهم من قبلها باسبوع لعزومه اول يوم رمضان. العزومات على هذا النحو وما يسبقها وما يلحقها. ما يلحقها من ايه بقى؟ يا دوب الضيوف يمشوا من هنا، الست اللي واقفه في سيخه خلاص نايمه جيفه على السرير، فجر ايه بقى؟ انسى صلاة تراويح، لو صلت ركعتين فعقلها مش فيها ولا جسمها فيها ولا، والتلفزيون مفتوح واللمة بقى، رمضان يحب هذا المشهد. لو جبت 10000 واحد من المتدينين، الناس العقلة يا عم بلاش متدين، وقلت لهم هذا من الحق أو من الباطل، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ إيه رأي حضراتكم؟ حد من 10000 هيقول هذا من الحق؟ حد يرد عليا؟ حد يقول بس مش 10000 سفيه، لا 10000 واحد حريص على دينه، حريص على وقته، فاهم يعني ايه رمضان، فاهم يعني ايه شهر العتق. ال10000 هيقولوا ايه؟ ده هذا ليس من الحق، ماشي؟ شوفوا اختكم بتقول ايه، بتقول اعرف بعض النساء المجبوره على ذلك، لا حول ولا قوه، يعني عارفين ايه مجبوره يا جماعه؟ يعني هي مش عاوز تعمل ده وتجبر على فعل ده، وبعدين ويتعبوا لدرجة انهم ما يتحملوش ويفطروا. دي بتقول لكم انا اعرف ناس كده، من التعب في رمضان علشان تحضر للفطار للعزومة بتفطر، متخيلين؟ حد يقول لي ده من الحق؟ احنا لسه مع اثر علي، ها؟ يبقى ما تجيش تقول ايه كل الناس بتعمل كده في رمضان. اقول لك ايه، الحق لا يعرف بالرجال، احفظوا بقى الاثر ده، العلاج اهو، علاج الاغلبيه بتعمل كده، الاغلبيه صح. الحق لا يعرف بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف اهله. يبقى تاني، مش هنجيب ميزان اسمه ميزان الناس ونحط عليه الفعل فنشوفه حق ولا غلط، العكس، هنجيب ميزان اسمه ميزان الحق، ونجيب افعال الناس نحطها في الميزان، واللي يطب يبقى حق واللي ما يطبش يبقى باطل. فهمتوا الفرق؟ فهمتوا الفرق في العقليه؟ احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنحاول نغير طريقه التفكير بتاعتنا، يبقى عقليتنا تختلف بقى شويه في طريقه التفكير. انا الاول اعرف الحق وبعدين اعرف ايه اهل الحق، فهمتوا؟ يبقى الرجال يعرفوا بالحق مش الحق اللي يعرف بالرجال. طيب ايه الحاجه الثانيه بسرعه؟ سبب تاني من اسباب الوقوع تحت وطئه سلوك القطيع، القبول الاجتماعي، السوشيال اكسبتنس. ماشي، ايه القبول الاجتماعي ده؟ اني انا، ركزوا في الكلمه كده يا جماعه، ركزوا في الكلمه انا بقولها دي، ما احبش احس باحساس الرفض من اللي حواليا. ممكن برضو بسرعه كده حد يقول اه الاحساس ده بيجي لي، او لا انت بتقول اي كلام، انا ما فيش حاجه اسمها كده. بيحصل ولا مش بيحصل يا جماعه؟ انك ممكن تلاقي نفسك بتعمل حاجه لمجرد ان انا عاوز احس ان انا واحد من الناس، ان انا زيهم، اني مش، انا مش معزول، انا مش مرفوض من المجتمع، انا مش مرفوض من المجتمع. خدتوا بالكم من كلمه الرفض دي؟ خدتوا بالكم منها؟ طب تعالوا كده اقروا الاثر ده بقى. ماشي، الامام الاوزاعي بيقول ايه؟ الامام الاوزاعي بيقول ايه؟ عليك باثار من سلف، ركزوا في الاثر ده، عليك باثار من سلف وان رفضك الناس. شفتوا احساس الرفض ده اللي بيتكلم عنه علماء النفس؟ على فكره لفظ الرفض ده، اللفظ اللي بيذكروه فعلا علماء الاجتماع وعلماء النفس، ها، لفظ الرفض ده الرفض المجتمعي. ماشي، فهو بيقول ايه بقى الامام الاوزاعي؟ بيقول عليك باثار من سلف، ها، وان رفضك الناس، وان رفضك الناس. فلفظ الرفض موجود حاضر عند السلف، خلاص، بل موجود في لفظ في في في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يتكلم عن خديجه رضي الله عن خديجه، قال ايه؟ قال اوتني اذ رفضني الناس. فاكرين يا جماعه لما قلت لكم في اول الدرس ليه موجوده النصوص بقوه التي تحارب سلوك القطيع؟ قلت لكم لان ده واحد من اهم الاسباب اللي بيها رفضت دعوات الانبياء ورفض الانبياء، اهو لفظ الرفض ده موجود اهو. آوتني اذ رفضني الناس، لماذا رفض الناس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لانه جه بيقول لهم ايها القطيع اللي ماشي شمال الطريق يمين، فرفضه الناس. فلفظ الرفض موجود عند حتى في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص. الرفض ده يا جماعه صعب على النفس، صعب على النفس جدا، والنفس ما تتحملوش، خلي بالكم. ولذلك كان عقوبه النبي استخدمها عليه الصلاه والسلام، النبي استخدم الرفض المجتمعي ده، استخدمه كعقوبه. جزاك الله خيرا اللي بيجيب الاثار ويحطها، جزاك الله خيرا. حد يعرف، حد شاطر يقول لنا استخدم امتى الرفض المجتمعي عقوبه؟ لان فعلا هو يضايق، لان الانسان انسان اجتماعي بطبعه، ما يعرفش يعيش منعزل كده، صعب عليه. احسنت قصه كعب بن مالك وصاحبيه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الرفض المجتمعي كنوع من انواع العقوبه اللي كانت شديده جدا عليهم، ولا كانت بتعدي؟ كانت شديده. كعب بن مالك، انا مش وقت احكي الحكايه، حكايه توبه كعب اقروها، لكن الرفض المجتمعي ده كان ليه تاثير قوي جدا على نفسيه كعب رضي الله عنه، مفهوم يا جماعه؟ فالرفض ده احساس صعب، خلاص. طيب علاجه فين بقى؟ علاجه في علاج جميل قوي قوي، تعالوا نقراه كده. لابن القيم، ابن القيم بيقول ايه بقى؟ ركزوا يا جماعه عشان هنخرج العلاج، عاوزين عرفنا سبب من السبب الثاني الرفض المجتمعي، او ان احنا بنسعى للسوشيال اكسبتنس، للقبول الاجتماعي او القبول المجتمعي، نبقى مندمجين في المجتمع بشكل معين او كذا، حتى لو ده هيأثر على ثوابتنا، لو هيأثر على مش عارف ايه يعني الكلام ده. تعالوا كده نقرا كلام ابن القيم ده. قال بعض السلف، ابن القيم يقول قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. الكلام ده أظن معظمنا عدى على أذهانه قبل كده، بس مش ده اللي احنا عاوزين نقف قدامه، مش ده اللي عاوزين نقف قدامه. عاوزين نقف مع الكلمة اللي جاية العميقة قوي لابن القيم، اللي بيعالج بيها بإبداع منقطع النظير فكرة الرفض المجتمعي. قال بقى ابن القيم وهو بيعلق على الأثر ده، هعيد الأثر تاني بسرعة وبعدين هنقرأ تعليق ابن القيم: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال ابن القيم: وكلما استوحشت في تفردك، تعالوا نعيد صياغة جملة ابن القيم: وكلما شعرت بالرفض المجتمعي، تعالوا نعيد الصياغة بشكل ثالث: وكلما مال قلبك للقبول المجتمعي. يلا بقى نقرأ كلام ابن القيم: وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. يعني اعمل إيه؟ اقعد مع نفسك وقول، كلم نفسك، قول لها: أيتها النفس، وإن كنت مرفوضة في هذا المجتمع ففي ناس قبليكي كانت على الضرب ده فنسي بهم، انت على طريق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، انت على طريق الحسن وابو مسلم الخولاني، انت على طريق احمد والشافعي ومالك وابي حنيف، انت على طريق دول. ايه الجمال ده؟ والله يا جماعه يعني في غايه الروعه كلام ابن القيم الحقيقه. ماشي، وكان ابن القيم عارف النفس الانسانيه، عارف النفس البشريه، فاهم انك هتستوحش، فاهم ليه طبيعة البشر كده، الرفض المجتمعي مش سهل على النفوس. طب أعمل إيه؟ أعالج إزاي ابن القيم؟ قال: فانظر إلى الرفيق السابق. إخوانكم بيجيبوا لكم الآثار ويحطوها جزاهم الله خيرا. فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم. يعني يكون في شغل آخر، ما تسلمش نفسك لفكرة إن مرفوض مجتمعيا، لا خلاص، واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم. ما تبصش للمجتمع اللي حواليك اللي بقى معظمه بيجرك لحاجات غلط. قال: فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. معنى تاني تفكر فيه، يعني هؤلاء الذين رفضوني عشان انغمس في وسطهم هيغنوا عني من الله شيئا؟ في معنى هنقوله كمان شوية إن شاء الله، برضو علاج لحتة الرفض المجتمعي والسعي للقبول المجتمعي. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. إيه الجمال ده؟ ماشي؟ طيب، علاج تاني لحتة السبب التاني اللي احنا بنقوله اللي هو القبول، اللي احنا عاوزين نحصل على القبول الايه؟ المجتمعي، وخايفين من الرفض المجتمعي. حديث جميل بقى اللي هو ايه؟ كلنا برضو هنلاقينا ان شاء الله نكون حافظينه، يعني اللي هو: من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله، مش كده؟ من أرضى الناس بسخط الله يوشك أن يسخط الله عليه ويسخط أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس يوشك أن يرضى الله عليه ويرضي عليه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لو حد يجيب الحديث برضه يحطه يبقى جزا الله خير. ماشي، يبقى فكر في كده لما تلاقي نفسك عمالة تحضك. يعني ايه يا جماعه؟ عشان ما نبقاش بننظر، انا قاعده لوحدي في البيت وكلهم خرجوا راحوا السينما مثلا، انا بدي اي امثله ممكن تقابل بعضنا، كلهم راحوا فرح بنت عمتي اللي فيه اختلاط ورقص ومش عارف ايه واغاني وكده، ماشي، وانا قاعد لوحدي في البيت، ابتدت نفسي متضايق. ليه متضايق؟ مستوحش. ليه مستوحش؟ حاسس بالرفض المجتمعي، انا لوحدي، انا ما في، يعني ليه كلهم مع بعض وانا الوحيد اللي دايما مش معاهم؟ الاحساس ده يا جماعه بيحصل لنا ولا مش بيحصل لنا؟ بيحصل لنا، مش كده؟ ردوا عليا، بيحصل ولا مش بيحصل؟ بيحصل للناس اللي بتبتدي تدين ولا ما بيحصل؟ بيحصل لينا، مش كده؟ طب اعالج ده ازاي؟ علاجين. علاج اول قاله لك ابن القيم، قال لك: بص وراك كده، شوف مين كان قبلك على الطريق ده، مين كان قبلك، هتلاقي اللي قبلك هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أتى يدعو ناس كلهم بيعبدوا أصنام، وهو الواحد اللي يقول لا إله إلا الله. لو كان استسلم لفكرة القبول المجتمعي واستوحش من فكرة الرفض المجتمعي كان زمانه ترك الدعوة. صح يا جماعة ولا لا؟ ده هو ده اللي على الطريق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وزي ما قلنا بقى دي الأسماء اللي قبلك. ده أول معنى. المعنى الثاني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي إخوانكم برضو جابوه وحطوه هنا، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قول لنفسك كده، قول لنفسك وقول لنفسك، ما يضرك إن ذمك الناس وكنت أو كنت عند الله ممدوحة، إيه اللي هيضر؟ أو محمودا، إيه اللي هيضرك؟ ولا حاجة. خلاص، يبقى ده ثاني سبب. ثالث سبب ونختم بيه علشان الوقت، اللي بيخليك تبقى ماشي مع الناس، الخواء المعرفي. الخواء المعرفي يعني ايه الخواء المعرفي؟ انك يا اما مع جاهل اصلا من البدايه، بسم الله الرحمن كده جاهل اصلا ما عندكش علم، او لو عندك علم ما عندكش علم ثابت. يعني ما عندكش علم ثابت، علمك مش مبني على اسس ولا قواعد ثابته، فتيجي حد يقول لك انت ازاي بتقول كذا، ده هي كذا. والله يمكن تلاقي نفسك ايه، متردد. ما عندكش حاجه ايه جواك ثابته، لانك ما خدتش العلم على اصول العلم. فالخواء المعرفي يخليك ايه في الحاله دي. ده جه فين؟ جه فين في الشرع؟ اول حاجه الاثر اللي قلناه من شويه، اثر علي، اللي هو ايه، اعرف الحق تعرف اهله. اعرف الحق يعني ايه؟ يعني اتعلم. مش هو ده معنى اعرف الحق يا جماعه؟ اعرف الحق يعني اتعلم. فلما تتعلم تعرف اهل الحق، فتلاقي نفسك ما بقتش بهذا الضعف اللي هو الناس الكتيره هنا فانا رايح هنا وخلاص، العيله كلها في المكان الفلاني فانا هبقى مع العيله. طب يا عم عيله ايه اللي ده؟ العيله دي قاعده على البحر في الساحل الشمالي في شط عليه ميوهات يعني انا اقعد لوحدي؟ هبقى معاهم. مفهوم؟ ليه؟ ما عندكش علم، ما عندكش ايمان. احنا هنا مش بنتكلم عن علم شرعي، يعني علم فقه بس، علم يورثك او ينفي عنك الجهل، وعلم يورثك التقوى والايمان. واضح يا جماعه؟ دول نوعين غير بعض، دول نوعين علم غير بعض. طيب، يبقى تاني اثر جه فيه المعنى ده ونختم بيه ان شاء الله، اثر علي برضو. يعني الاثر الاول بتاع علي، الاثر التاني برضو بتاع علي، اللي هو ايه، الناس ثلاثه، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. ها شوفوا الصنف الثالث، خلي بالكم يا جماعه، الصنفين الاولانيين دول يجمعهم العلم لكن مش بنفس القوه. عالم رباني ده واحد بذل حياته كلها للعلم، واحد تاني برضو بيتعلم، متعلم على سبيل النجاة. طيب التالت بقى شكله ايه؟ اللي هو ولا فرقه معاه، يا فلان في درس تزكيه تعال احضر، ولا فرقه معاه، يا فلان درس هيقوي ايمانك وهيزود ولا في دماغه، او يدخل الدرس في الباك جراوند الدرس وبيسكرول على الفيسبوك زي منا دلوقتي، ناس بتعمل كده. بعد الدرس فهمت قد ايه؟ فهمت تلته، فهمت ربعه، ما فهمتش حاجه منه، هو ما شغال في الباك جراوند وانا بسكرول على الفيسبوك وانا بشات على الواتساب، درس ايه ده؟ طب يا فلان درس فقه هتعرف بيه الحلال والحرام. يا عم فكك، دول الصنف الثالث. قال عنهم ايه علي بقى؟ لفظ علي، انا عمال اطول يمكن حد يحط لنا الاثر، وهمج رعاع اتباع كل ناعق، لا يستضيئون بنور العلم ولا يركنون الى ركن وثيق. شوفوا اللفظ العميق لعلي رضي الله عنه. يبقى الناس ثلاثه، عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، الصنف الثالث قال ايه عنه بقى؟ ركزوا كده يا جماعه، همج رعاع ها اتباع كل ناعق. تفكركم بايه دي؟ كلمه ناعق يبقى معاه ايه؟ يبقى معاه قطيع بينعق فيه، مش كده؟ صح يا جماعه؟ اخوك اهو حط لكم الايه، الاثر. مع قطيع. مع بهايم. حد كاتب مع بهايم. ماشي، خلينا قطيع علشان يبقى اللفظ اللي مستخدمينه من اول. من اول الايه الدرس. ماشي. يبقى همج الرعاع اتباع كل ناعق. سلوك القطيع بقى هيظهر اهو. ليه ظهر؟ للخواء المعرفي. طب ايه الخواء المعرفي؟ ما عندهمش علم. طب ايه علاجه؟ واضح قوي العلاج، اتعلم. يعني اتعلم فقه، مش بس فقه، اتعلم فقه وتعلم ايمان وتعلم تقوى وتعلم صلاح وتعلم واسمع تذكره. لما تتعلم فتبقى تصير من الصنف الثاني اللي هو ايه، متعلم على سبيل النجاة. ربنا يفتح عليك وتبقى من الصنف الاول، ونحضر لك كلنا الدرس. نقفل بقى الدرس ده ونايه، نيجي نحضر لك ان شاء الله. ماشي. نقف هنا عشان الوقت. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.